بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم إن شاء الله في أحكام الخيار كما وردت في كتاب متن الغاية والتقريب. يقول المصنف رحمه الله: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور، ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. الخيار هو من متعلقات المعاملات. المصنف رحمه الله لما فرغ من نوع من أنواع العقود اللازمة، العقود اللازمة التي لا يصح لطرف من الطرفين إنقاضها أو فسخها لأنها أصبحت لازمة في حقه، ومن أمثلتها عقد البيع وعقد النكاح. فلما ضرب لنا مثلا من أمثلة هذه العقود اللازمة، شرع في بيان أمر يجوز العقد، يعني يكون بسببه العقد غير لازم، وهو الخيار، لأن الأصل في البيوع اللزوم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فشرع المصنف رحمه الله في بيان الخيار، فقال: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. أصل الخيار يا إخواني هو نوعان: خيار تشهٍ وخيار نقيصة. خيار التشهي يقصد به هو ما يفعله المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع، يعني هو خيار يختاره أحد المتبايعين أو يختاره المتبايعان كلاهما. فهذا الخيار، خيار التشهي الذي يختاره المتبايعان، يثبت بسببين. السبب الأول هو بالعقد أو بالمجلس، بمجلس العقد، وهو بمعنى أن المتبايعين ما داما في مجلس العقد لم يتفرقا بأبدانهما من هذا المجلس، أو يختار أحدهما لزوم العقد أو يختار لزوم العقد، فإن لهما حق فسخ هذا العقد ما دام في هذا المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر. فهذا ثابت في كل عقد، يعني في مجلس العقد. وهذا قوله، قول المصنف، معنى قول المصنف: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرق. المصنف يتكلم عن النوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار التشهي، ويتكلم عن السبب الأول من خيار التشهي، وهو المجلس. السبب الأول الداعي لثبوت خيار المجلس هو عقد البيع، أي عقد بيع ما دمنا موجودين في هذا المجلس، فإنه يصح لكل طرف من الطرفين أن يختار عدم لزوم العقد. يقول: أنا لا أشتري، لا أبيع، أفسخ هذا، لا، ليس له، لا ينعقد أصلا البيع إلا بعد التفرق أو بعد ثبوت اللزوم من أحدهم. وهذا للحديث الشريف. ولذلك يثبت خيار حكمه خيار المجلس هذا يثبت قهرا في كل بيع، في كل نوع من أنواع البيوع يثبت هذا الخيار وهو خيار المجلس. لكن ينكسر عند هذه القاعدة مجموعة من الصور، منها يعني مثلا إذا يعني باع عبدا منه، كأن يعني مثلا واحد يشتري أباه، فلا يثبت حينئذ الخيار للمشتري. يعني مثلا أنا أضرب مثالا علي أو إبراهيم، إبراهيم هذا أبوه اسمه محمد، إبراهيم أبوه اسمه محمد، أبوه عبد، هو اشترى أباه بمجرد أن يقول بعني هذا المحمد، فيقول له بعتك، لكنهما لا يزال في مجلس العقد، هذا لا يثبت خيار بالنسبة لمن؟ لا يثبت الخيار بالنسبة للمشتري، وإنما يثبت الخيار بالنسبة للبائع، البائع فقط الذي يثبت له الخيار في المجلس، أما المشتري فلا يثبت له خيار. ليه؟ لأن هذا يسمى يعتق عليه. يعني يعتق عليه يعني بمجرد تعبيره أنه اشتراه خلاص لا يقع في ملكه أصلا، إنما يصير حرا. فالشريعة من أجل استشوافها إلى اعتاق هذه الرقاب جعلت هذا. والصورة الثانية هو البيع الضمني، كان يقول له مثلا بعني عمرا وهو عبد ثم اعتقه، يعني يقول له بعني عمر واعتقه مباشرة وهو اعتقه، فهذا يسمى عقدا ضمنيا أو بيعا ضمنيا، لأن العقد تضمن الاعتاق، لأن العقد تضمن الاعتاق. وأيضا لا يثبت الخيار خيار المجلس في إبراء أو صلح حطيطة. إزاي إبراء وصلح حطيطة؟ يعني أنا مثلا علي دين للشيخ فؤاد، فالشيخ فؤاد أبرأني من هذا الدين، قال خلاص أنا تنازلت عن هذا الدين، بمجرد قوله أنا تنازلت عن هذا الدين، هل يثبت للشيخ فؤاد أن يرجع في كلامه أثناء المجلس؟ لا يثبت له القيار. وكذلك صلح الحطيطة، ما مفهوم صلح الحطيطة أو صورته؟ كأن يكون مثلا أنا عندي علي 10,000 جنيه استرليني للشيخ فؤاد، ثم الشيخ فؤاد لمس مني أني لا أستطيع دفعها، فقال لي أنا أضع عنك الشطر، يعني أحط عنك شطر هذا المبلغ، فهل يصح له أن يرجع في كلامه بمنطق هذه الأمور اللي هو الخيار المجلس؟ لا يحق له ذلك. الصورة الرابعة النكاح، إذا نكح رجل امرأة، زوجتك ابنتي، قال وأنا قبلت، خلاص هل يصح يقع فيها الخيار؟ لا يقع فيها الخيار، يلزم على طول. الهبة، أعطيتك هذا الكتاب هدية، بس بشرط أن تكون هذه الهبة بلا ثواب، لأن عندنا الهبة تنقسم إلى قسمين كما سنذكر، إما أن تكون بثواب وإما أن تكون من غير ثواب. فإن كانت الهبة بثواب فإنها بيع. إيه صورة الهبة بثواب؟ مثل يا شيخ عبد الله عندكم أنتم البيبي شاور هذا، كل واحد يعني عايز يجمع شوية هدايا يأتي بالبيبي شاور، ثم يأتي بعد ذلك المرأة تلد التي أعطت الهدية، تأتي بعد ذلك بعدها بشهر أو أسبوعين تلد، فيعطونها يردون لها الهدية، هذا من نوع الهبة بالثواب. الهبة بالثواب زي البيع بالضبط، أن تعطيه 10 ويعطيك 10 أو يعطيك على حسب ما يتفق يعني. أو كمثل مثلا عندنا في مصر صورة، وهي النقطة عند في الأفراح مثلا، حينما يدخل عريس جديد أو كذا فيعطونه مالا وهدايا، فهذه الهدايا حتى يكتبونها في كراس عندنا، ليعرفون من الذي أعطانا ومن الذي لم يعطينا، فبعد ذلك احنا نرد له في نجاح ابنه وفي نجاح ابنته وفي خطبة أبي ابنه وكذا مش عارفين. هذه الصور يا إخواني لا يدخل فيها الخيار، لكن يدخل الخيار في الهبة بالثواب. الهبة بالثواب. لماذا لا يدخل خيار المجلس في كل هذه الصور؟ لأنه ليس واقعا في إطار قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني الفاعلان، زي قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا المشتق اسم الفاعل الذي اشتق كان سببا في القطع، يبقى إذا تحققت صفة السرقة يبقى يقطع، إذا تحققت صفة الزنا يجلدان، فكذلك إذا تحققت صيغة البيع تحقق خيار المجلس. ليختلف عن الشافعية، الشافعية على المذاهب الأخرى في مسألة أن الخيار عندنا لا يسقط إلا بالتفرق، يعني خلاص ينتهي الخيار بتفرق الأبدان، والشافعية يعملون طبعا بعمل ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه كان إذا أبرم صفقة خرج أو يعني غير مكانه حتى يثبت هذا الخيار. وهذا هو السبب الأول من أسباب الخيار في النوع الأول من أنواعه. احنا قلنا أنواعه إما أن يكون تشهي وإما أن يكون نقيصة. التشهي كما ذكرنا أول سبب من أسبابه هو العقد، والسبب الثاني هو خيار الشرط. خيار إيه؟ الشرط. يعني إيه خيار الشرط؟ يعني أن يشترط كل واحد أو أحد المتبايعين يقول له أنا أشترط 3 أيام أجرب فيها هذه السلعة، فإن وافقت اختياري ورغبتي فأنا أشتريها وإلا فلا. هذا هو النوع السبب الثاني من أسباب خيار التشهي، يعني الذي يصدر عن شهوة ورغبة المتبايعين، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله ولهما أن يشترطا الخيار إلى 3 أيام. ولهما يعني من؟ يعني المتعاقدين، أن يشترطا الخيار إما لهما أو لأحدهما. يعني إيه لهما أو لأحدهما؟ يعني ربما البائع والمشتري يختار خيار الشرط، فيقول 3 أيام أنا أشاور أهلي البائع وأنت تشير أهلك، فإن يعني سنحت الفرصة خلاص. ممكن المشتري يقول لا لا لا أنا خلاص أنا رجل واثق في نفسي وأنا سيد قراري، لا حاجة لي في مشورة أهلي أنا اشتريت. والبائع يقول لا لا لا أنا عبد ضعيف، لابد أن أستشير امرأتي وأن أخذ رأيها وإلا ضربت. فيبقى هنا يثبت الخيار على يثبت الخيار للبائع ولا يثبت الخيار للمشتري، فتصبح يصبح عقد البيع جائزا من جهة البائع في خلال 3 أيام، وهو لازم في جهة المشتري على طول بمجرد تعبيره هذا. لماذا؟ لأنه اختار بشهوته وإرادته ألا يختار، والبائع اختار 3 أيام. عند الشافعية يحددونها ب3 أيام خلافا للمالكية الذين يغايرون بين الأيام كما هو معلوم، فيقولون إن العقار يحتاج إلى شهر، ويعني مثلا إذا اشتريت سيارة هل أنا أجربها كم يوم، وهذا المعمول به يعني، بس هذا مذهب المالكية في مسألة مثلا الضمان. والشيخ عبد الله راح اشترى ثلاجة من كاسكو، ثم هو وجد بها عيبا، مش وجد بها عيبا، هو الآن يقولون له أنت في خلال شهر أو شهرين أو 3 ممكن تجربه ثم بعد ذلك تعيده، هو بحر لا حرج في هذا لأنه وجد هذا الشيء. يبقى وليس لشارطه، ولذلك الأقل المدة المقررة عند الشافعية 3 أيام، وأقل من 3 أيام تصح. أيضا هناك صور من صور سقوط أو إسقاط الخيار. إيه صور؟ يعني صور إسقاط الخيار، كأن مثلا المشتري يتصرف، أخذ السلعة عنده ثم تصرف فيها، كأن يكون مثلا صورة المسألة أن يكون البائع تنازل عن حقه في الخيار، والمشتري قال لا أنا هجرب 3 أيام، ثم بعد ذلك في خلال الـ3 أيام باع الثلاجة، يبقى هذا دليل على إسقاطه لشرط الخيار. خلاص، هذا معنى إنه إذا تصرف في هذه السلعة فقد لزم البيع في جانبه، لأن هذا النوع من التصرف يتضمن رضاه بهذا البيع. أصل هذه المسألة خيار الشرط، يعني رجل يسمى حبان ابن منقذ ابن عمرو. هذا الرجل كان في الجاهلية ضرب على مأمومة رأسه فصارت عنده لوثة أو عنده روشة، يعني هذا الرجل لا يركز في البيع، فكان لكنه لا يملك نفسه في دفعها للبيع والتبايع والمماكسة مع الناس، فلذلك كانوا يخدعونه لأن عنده عاهة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبناؤه أرادوا أن هم يحجروا عليه، فسألوه فالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بايعت فقل لا خلابة، والخلابة يعني لا خديعة، يعني ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. فجعل له عهدة 3 أيام، ومعنى الخلابة يعني الغبن والخديعة، وهذه كلمة كانوا يقولونها في العرب. تمام، فاستدل الشافعية بهذا الحديث على خيار الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل أن يشترط 3 أيام بلياليها إذا ابتاع شيئا، حتى يقول للآخر أن انتبه، أنت إذا غبنتني وإذا خدعتني فأنا لي حرية إعادة هذه السلعة في خلال هذه الفترة التي حددتها لك. فيرد السؤال من متى تحسب المدة المشروطة؟ فالفقهاء يقولون من حين شرط الخيار، سواء أشرط في العقد أم في المجلس، يعني من حين شرط الخيار، في لأن المجلس ممكن يمتد لفترات. فهكذا يعني يقولون يقول الفقهاء. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان النوع الثاني من أنواع الخيار. يبقى احنا قلنا هناك نوعان للخيار، خيار تشهٍ وخيار نقيصة. نقيصة يعني نقص، يعني عيب. فقال المصنف رحمه الله في النوع الثاني من أنواع الخيار، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. هذا النوع من أنواع الخيار يسميه الفقهاء هو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من واحد من 3 أشياء. يعني عندنا في أي سلعة من السلع وأي شيء من الأمور التي نشتريها ونبيعها في كل يوم وليلة، السيارات، البيوت، الكتب، الكمبيوترات، الثلاجات، البوتاجازات، العطور، كل أنواع المبيع يتعلق به مقصود. يعني يتعلق به مقصود، الشيخ عبد الله داني حينما ذهب ليشتري السيارة الفورد اكسبلورر يقصد بشراء هذه السيارة ليسير عليها ليركبها ويذهب بها إلى الشيخ يوسف ريوز، لا يريد يعني حمارا أعرج يقف به على أبواب تكساس، لا يبرح به تكساس ولا يذهب به إلى أوهايو، يبقى هو عنده مقصود، هذا المقصود مظنون. ويقصد بالمظنون في عرف الفقهاء يعني متأكد، يعني الظن هنا يعني الغالب. نشأ هذا الظن من واحد من 3 أمور، إما أن يكون نشأ من قضاء عرفي. يعني إيه قضاء عرفي؟ يعني المعروف عند الناس أن الحمار يركب، فما جيش أنا أركب الحمار وحينما أول ما أركبه يسقط على الأرض صريعا، خلاص لا. هذا قضاء عرفي معروف. حينما أركب السيارة معروف أنها تسير للأمام لا تسير إلى الخلف. حينما يعني أشتري جوال معروف أن هذا بالقضاء العرفي، هذا يتكلم ويسجل الصوت، فيه عدة فيتشرز معروفة قضاء عرفيا. أو ينشأ هذا الظن من التزام شرطي. يعني التزام شرطي يعني أن يشترط المشتري على البائع أن يكون في السلعة دي هذا الشيء. أنا أشتري منك يا أخي الفاضل ثلاجة على أن تكون من شروطها أنها ديفروست، لا تضع الثلج لي في الفريزر وأنا أعاني منه ليل نهار. يبقى هذا التزام شرطي، يعني التزم أحد المتعاقدين أو البائع بوجود هذا الإيه؟ هذا المقصود، هذا المقصود المظنون في هذا المبيع. أو الأمر الثالث يحدث تغرير، يعني يفوت هذا المقصود بسبب تغرير فعلي. يبقى هنا عندنا المقصود بقول المصنف وإذا وجد بالمبيع عيب فالمشتري رد، يقصد هنا إيه؟ تعلق، يعني هنا في فوات لمقصود، هذا المقصود ثبت في هذه السلعة بواحد من ثلاثة أسباب: إما أن يكون بقضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي. القضاء العرفي يعني أن يكون سالما من العيوب، فلذلك المصنف قال إيه؟ وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده. إزاي قضاء عرفي؟ إزاي أنا اشتريت يا شيخ عبد الله داني، اشتريت السامسونج جالاكسي من كاسكو أو من واتر اسمها إيه نسيت أنا المحلات عندكم الشيخ عبد الله. المهم اشتريته من تاكسو، من كاسكو أو من فونز أو من أي محل مشهور أو بيس باي، ثم بعد ذلك وجدت هذا الموبايل لا يصور. كيف وهم قالوا فيه كاميرتين كيف لا يصور؟ والعرف المعروف أن كل الكاميرات، كل السمارت فونز الآن تصور أو على الأقل تتصل مثلا. فيقول حينئذ ينبغي، يعني يجوز للمشتري أن يرد هذا المبيع، لكن الفقهاء يقولون بشروط ثلاثة. رقم واحد، إذا كان العيب باقيا، إذا كان العيب إيه؟ باقيا، فربما يكون العيب وقتي ثم بعد ذلك يعني يصلح. كان يكون مثلا بعض الحيوان، اشتريت حيوان مثلا ثم هذا الحيوان بدأ عليه يعني عدم التفاعل مع أو أنه كأنه مريض، ثم بعد ذلك شوفي، لأن بس كانت المسألة تغيير الجو يعني بين أوهايو وبين تكساس، العملية هنا حار وهناك بارد. أو إذا كان، يبقى أول حاجة إذا لابد أن يكون العيب باقيا. رقم اثنين، أن ينقص العين، أن تنقص العين به نقصا يفوت به غرضا صحيحا أو ينقص القيمة. ورقم ثلاثة، أنه غلب في جنس المبيع عدمه، يعني غلب في جنس الجوالات عدم وجود هذا العيب. لكن مثلا إذا اشترى سيارة تويوتا 2014 الستاندرد، فإنه يقول ليس فيها محدد للسرعة. يا أخي الفاضل، هذه سيارة رخيصة لا يكون فيها محدد للسرعة في الغالب. يبقى في جنس المبيع بتاع تويوتا 2014 هذا ليس موجود فيها هذا الشيء، هذه الفيتشر. وبالتالي إذا كان العيب، إذا غلب في جنس المبيع عدلك، لو جاءت بإكسبيديشن 2009 هذا لابد أن يكون فيها محدد للسرعة، هذا معروف. إكسبيديشن فورد هذا يعني شركة ومعروف هذا النوع في كل الأعراف أنه فيه محدد للسرعة. يبقى وغلب في جنس المبيع عدمه. هذه هي الشروط الثلاثة التي تؤهل المشتري أن يرد هذا المبيع. فبالتالي هناك صور كثيرة جدا يريدها الفقهاء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول هو إيه؟ فوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي. الأمر الثاني ما يظن حصوله بشرط. بشرط يعني إيه؟ يعني كما قلت إن هو يشترط في هذا المبيع، مثلا على سبيل المثال يقول يشترط في هذا المبيع أن يكون بريئا من كل عيب. أن يكون مثلا الشيخ عبد الله داني، أنا حينما اشتريت سيارة الإكسبيديشن من الأوكشن، هو الأوكشن قال لي as is. as is يعني إيه؟ يعني معناها لا يمكن أبدا أن يكون لك يعني أنت تشتريها كما هي، بعيبها بحبلها ونبلها، صابت صابت خابت خابت، بمجرد أن تشيلها هذه وأصبحت جثة عندك هامدة لا حاجة لي فيها. هذه مشكلة كبيرة، لأن هنا لو باع لكن يشترط البراء له هذا النوع من المبيع يصح في الأوكشنز، يصح لأنه اشتراها بأي عيب موجود فيها. هكذا أنا اشتريتها لأعملها قطع غيار، لأمشي بها، لأسير بها، أنت لك الحرية، لك أن تشتري ولك ألا تشتري. ولكن للمبيع الحق، للبائع الحق أن يقول أنا أشتري، حينما ذهبت لأشتري هذا الديل لابتوب، لابتوب ديل أمامي هذا، رحت أشتريه من بيست باي، قلت أنا أشتريه بشرط أن يكون خاليا من كل عيب، فيجوز لك أن تشترط هذا؟ نعم يجوز لك أن تشترط هذا. طيب إذا وجد في هذا المبيع عيب من العيوب لك أن ترده بلا نقاش، إلا في حالة واحدة عند الشافعية إخواني، وهي إذا اشترط في حيوان، حيوان زي مثلا راح يشتري خروف أو يشتري بقرة، فجاء بها إلى البيت فاكتشف أن بها مرضا باطنا لا يعرفه البائع غالبا، مع أنه اشترط عليه وقال أنا أشتريها بشرط براءتها من العيوب، فتبرأ عن كل العيوب. يعني إذا كان في عيب ظاهر فإنه يجب له أن يرد هذا المبيع، لكن لو كان فيها عيب باطن في هذا الحيوان، كأن يكون له مرض لا يعرفه هذا البائع، فإنه لا يجوز رده حينئذ، لأنهم يأخذون بفتوى عثمان رضي الله عنه في هذه المسألة حينما وقعت مع ابن عمر رضي الله عنهما. ذكر المصنف رحمه الله، يبقى هذا هو الأمر الثاني وهو المتعلق بالالتزام الشرطي، وهو أن يشترط البائع، أن يشترط المشتري على البائع سلامة هذا المبيع من كل عيب، فيبرأ عن كل عيب، فيبرأ يعني فلا تبرأ ذمة البائع من أي عيب يقع في هذا المبيع أبدا. يعني إيه؟ يعني لو وجد فيه أي عيب من العيوب الظاهرة والباطنة فإنه يحق للمشتري رده، ويستثنى من هذا صورة واحدة بس في حالة الحيوان إذا كان به عيب باطن. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن في الصورتين دول، اللي هم إذا كان في مبيع، إذا كان في المبيع نقص أو فوات نتج هذا الاكتشاف هذا الفوات عن القضاء العرفي أو نتج عن الشرط الذي ذكرناه، فإنه له الرد بالعيب على الفور، يقول على الفور، لا يجوز له التأخير في هذا بلا عذر، ويعتبر هذا بالعادة. يعني إذا كان يصلي وكان يتوضأ أو كان يعني يقضي حاجته أو كذا، فإن هذه أمور يعني تغتفر في مثل هذه المسألة. الأمر الثالث من تفسير قوله وإذا وجد بالمبيع عيب، أو بمعنى متعلق بفوات المقصود، هو ما ينشأ عن التغرير الفعلي. ينشأ عن التغرير الفعلي، يعني إيه التغرير الفعلي؟ التغرير الفعلي يعني إن البائع يخدع المشتري. يعني إيه يخدع المشتري؟ يعني أنت تعرف يا شيخ عبد الله، شيخ علي، عند في البنزينات في بعض الكيميكلز هكذا والزيوت يضعونها في الانجن فتصبح الانجن مثل الفرس، بل مثل 40 و50 فرس و100 فرس، تغدو وتروح في الطرقات وكأنها براند نيو، يعني كما يقول الألمان شنيل جوت فيرن، فيرن شنيل جوت، يعني شيء يعني ممتاز. ثم بعدما يصير الرجل فيها بأربع مشاوير تصبح لها أصوات عجيبة على الطريق، لا يعرف من أين تأتي هذه الأصوات، أصابها أذى فأصبحت تشتكي من ذراعها ومن قدمها ومن رأسها، فهذا حصل فيه تغرير، هذا الرجل ضحك عليه يعني فمثل هذا الأمر يظهر السيارة في صورة جيدة أو الموبايل أو أي سلعة من السلع، فإذا جاء المشتري ليستفيد منها وجد فيها تغريرا فعليا. والفقهاء يضربون مثالا لهذا بالمصراة، والمصراة هي يعني الناقة الحلوب التي يعمد البائع لحبس اللبن فيها قبل بيعها حتى يصير الضرع كبيرا منتفشا مغريا يسيل له لعاب هذا المشتري، فإذا غدا إلى بيته وحلبها وجدها عجفاء عرجاء يعني لا تغني ولا تسمن من لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنها ضعيفة وأنها عالة على أهلها وأنه تخلص منها. فالشريعة أوجبت حينئذ في حديث المصراة أمر، وهو يثبت أولا له الخيار، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، يعني يجوز للمشتري أن يستبقي هذه الإبل وهذه النعم، ويجوز له أن يردها أن يردها، وهذا يختص هذا يعم كل مأكول من الحيوان، كل مأكول من الحيوان يثبت فيه هذا الخيار. ثم أوجبت الشريعة عليه أن يرد صاعا من لبن، أن يرد صاعا من تمر مقابل اللبن الذي أخذه، وهذا يخالف الأصول، يعني يخالف أصول الشريعة الثابتة، لكنها ثابت بحديث، لأن عندنا أصل في الشريعة يا إخواني وهو الغنم بالغرم، وأصل آخر وهو الخراج بالضمان. يعني إيه الخراج بالضمان؟ يعني أنا الآن إذا كانت عندي هذه الناقة فهلكت في يدي، فهلكت في يدي، من الذي يتحمل سعرها يا شيخ عبد الله داني؟ اللي يتحمل سعرها يا حبيبنا الفاضل في هذه الحالة هو المشتري الذي تقع في يده، تمام؟ يبقى هو لماذا هي تقع في ضمانه؟ لأنه سيحلبها ويأخذها ويأكل من نسلها ويشرب من ألبانها، فالخراج الخارج منها، فالخارج منها كالسمن واللبن وهذه الأمور كلها واللحم من ولدها، هذا يخرج لمن؟ للمشتري، فبالتالي يضمن المشتري، يبقى إذا وقع تلف يبقى يضمن، الخراج بالضمان. طيب هنا الراجل دوت أخذ هذه الناقة وحلبها وأخذ منها، طب ما هو يضمن إذا هلكت عنده يضمن، لماذا لا نعطيه اللبن؟ لماذا أوجبت الشريعة رد هذا الصاع من التمر؟ هذا مخالف للأصول العامة التي اقتضتها الشريعة، هنا تنكسر بعض الأصول العامة لأحاديث ونصوص، لأن المرجعية عندنا في هذه الشريعة إلى النصوص. وهذا أمر مهم. ثم هذا بالنسبة لأنواع الخيار، يبقى عندنا إما أن يكون خيار تشهي أو خيار نقيصة، وذكرنا أن خيار التشهي يكون بسببين، بسبب المجلس أو بسبب الشرط، وخيار النقيصة يكون بثلاثة أسباب أو بثلاثة أمور، هي مسألة التفويت المقصود من السلعة عرفا، أو ألا يلتزم بشرط من شروط السلعة، أو أن يقع غبن أو تغرير بهذا المشتري. ثم ذكر المصنف قوله: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. يعني بعض الناس يحاول ان هو، وهذه صورة مشهورة جدا في أمريكا وفي عالمنا العربي أحيانا، يذهب بعض التجار إلى بعض المزارع قبل أن تثمر، بعد أن تثمر الثمرة ويجدها على الأشجار كشجرة المانجو مثلا، ويجدها خضراء لا تزال صغيرة، أو يرى التمر وقد يعني كاد أن يصبح أخضر، فيقول له أنا أشتري منك تمر هذه السنة كاملا ب200,000 ريال مثلا. فحينما يشتري ربما تقع ضائقة، ربما يقع جائفة، السماء تمطر مطرا والريح تأتي والعواصف تهب من كل ناحية فيهلك هذا الثمر، فيندم صاحبنا هذا الذي ظلم وأخذ اشترى الشيء من بدايته. فلذلك الشريعة أيضا فيه تغرير، هل هذا الثمر سيصلح أو لا يصلح؟ فالشريعة أكدت على هذا المعنى قالت لا يجوز بيع الثمرة مطلقا، هذه الثمرة التي أمامك لا يجوز لك أن تشتريها إلا بعد بدو صلاحها، يعني أن تظهر لها علامات النضج، كأن تصفر أو أن تحمر أو أن تزهي، كما ذكر في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لكن يجوز بشرطين أو بواحد من شرطين، يجوز له أن يشتري هذا النوع من الثمر بشرط قطعه على الفور، يقول له هذا النوع من المانجو يصلح أن يكون مخللات فأنا أشتريه بشرط أني أقطعه حالا، أو أنا أريد هذا النوع من المزروعات أو هذا لأعطيه لمثلا الحيوانات تأكله علفا، فإن هذا أمر جيد بالنسبة للحيوان، أو بشرط إبقائها، يعني بشرط أن تبقى حتى تصير زبيبا أو أن تصير بلحا على هذه ييبس في أكمامه، فإن هذا يصح. الشريعة أباحت هذه في هاتين الحالتين. أما بشرط أن يستبقيها حتى يبدو صلاحها ثم بعد ذلك يقطعها، فإن هذا فيه شيء من الغرر الذي نهت عنه الشريعة. والشافعية يزيدون أن ما كان في سنبله فإنه لا يصح بيعه حتى يفرك، يعني حتى يخرج من سنابله، لورود الحديث في هذا، لكنهم يخالفون الجمهور في المسألة الثالثة، وفي مسألة بيع الشيء في أكمامه أو في سنابله. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. يعني لا يجوز بيع ما فيه الربا من المطعوم بجنسه رطبا. احنا عندنا مبدأ، وهو احنا ذكرنا الأجناس الربوية المشهورة. الأجناس الربوية المشهورة لها علتين، العلة الأولى وهي الثمنية، والعلة الثانية وهي إيه؟ المطعوم. فقلنا إن أي مطعوم زي مثلا التمر، زي العنب، زي كذا، لا يصح إن أنا أبيع بجنسه إلا بثلاثة شروط كما ذكرنا، وهي التماثل، أول حاجة التماثل، وثاني شيء التقابض، والثالث شيء الحلول. لكن في مثل بعض المعاملات زي بيع الرطب مثلا، أو بيع اللحم باللحم، أو بيع الرطب بالتمر، الرطب معناه اللي هو لسه فريش، والتمر اللي هو ديتس، دراي ديتس، فهذا يعني ناشف. يأتي عندنا هنا يعني إشكال، أنا أبيع كيلو رطب بكيلو تمر، الإشكالية أن الرطب فيه ماء، وهذا الماء يثقل الميزان، فبالتالي لا أستطيع أن يتحقق التماثل الكامل بين الرطب والتمر. وعندنا قاعدة في المذهب، واتفق عليها جماهير أهل العلم، أن الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. يعني إذا جهلت التماثل التام بين سلعتين من جنس واحد فإن هذا يساوي أنهما متفاضلان، لأنك لم تحقق معيارا واضحا في تساويهما. فيبقى إيه الحل في هذه المسألة؟ تبيع الرطب بالفلوس بالمال، ثم بعد ذلك تشتري بهذا المال تمرا، كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بلال بهذا. فيقول لك لا يجوز بيع ما فيه الربا، يعني من الأجناس الربوية، بجنسه رطبا، يعني بجنسه إذا كان أحد الجنسين رطبا. ليه؟ لأن هذا سيثبت شيئا من عدم التماثل، إلا شيئا واحدا وهو اللبن وما شابه من المائعات كالأدهان والخلول، فإن هذا يصح بيعه نظرا للحاجة في هذا. هذا بالنسبة للخيار. ثم ننتقل رحمكم الله تعالى إلى السلم. يقول المصنف رحمه الله، ولا تحب نقف عند هذا يا شيخ فؤاد؟ يبدو أنكم أو الشيخ عبد الله، ولا نقف ولا نكمل السلم؟ يعني نشرع فيه إن شاء الله ربع ساعة، فإن أكملناه بها ونعمت، وإلا توقفنا، تمام، حتى نستغل الوقت إن شاء الله. يقول نعم. لو نعم تفضل. سنكتفي في الخيار بالنص، لكن من أول السلم سنشرع في تطبيقات معاصرة إن شاء الله، لكن لو عرض لكم سؤال إن شاء الله نبحثه، لا حرج في هذا. نعم. مثل يعني في هذه المعاملة بالنسبة لإجراء البيع أو إجراء المعاملة، معلش ممكن تغلق الميكروفون. في إجراء هذا النوع من المعاملة، يعني طبعا هذا النوع من البيع يسمى بيع المعاطاة، وهو إذا لم تكن فيه الصيغة. وفي هذه الحالة يعني لا يؤخذ فيه بقول الشافعية، يعني في مسائل المعاملات المعاصرة هل نخرج على مذهب واحد؟ سيضيق على الناس بشكل كبير جدا أعتقد. لكن فائدة فهم المذهب هو يعني معرفة حدوده، وبالتالي معرفة الآراء الأخرى ومدى تطابقها مع الدليل. ففي مثل هذه الصورة، هل بيع المعاطاة الذي هو بدون صيغة يجوز؟ يعني الفقهاء أجازوه حقيقة. ومن صوره هذه الماكينات التي تعمل، أنت تشتري عن طريق الماكينة والصراف، ثم بالكريدت كارد هم يرسلون لك، حتى أمازون لما تذهب إلى لما ترى شركاتهم على الإنترنت هي كلها أوتوميتد، يعني لا تقوم بأشخاص، ولكن يعني هم يحددون يعني ضمانات كافية وكثيرة بالنسبة لهذه الصورة من البيع، فهو بيع معاطاة. هل يصح على مذهب الشافعية؟ قولا واحدا لا يصح بيع المعاطاة، وإن كان ممكن يكون في بعض الأوجه الواردة في المذهب، لكن على مذاهب أخرى يصح بيع المعاطاة وتصح صوره. والمجلس في هذه الحالة يكون مجلس العقد، يعني لا نأخذ بمذهب الشافعية أيضا الذي يقولون التفرق بالأبدان، وإنما يكون مذهب الأحناف في هذه المسألة، ويأخذون بمعنى الحديث، أي أن المراد بالتفرق هنا يعني هل المعنى يعني حجة الجمهور وسبب اختلافهم أن كلمة حتى يتفرقا، هل التفرق هنا يكون بالأبدان أم أن التفرق يكون بمجرد إبرام وإنهاء الصفقة؟ فالشافعية يقولون هو التفرق بالأبدان، وهم حرفيون في هذا المعنى، يلتزمون بالحديث ويلتزمون أيضا بتفسير ابن عمر لهذا الحديث. لكن الأحناف يقولون بمجرد انتهاء، وهذا يصعب جدا، لأن عند الشافعية لو أنهما ظل في مجلس العقد طيلة سفرهم 3 أشهر في سفينة، فإن لكل واحد منهما حرية الرجوع في هذا البيع. فبالتالي الأخذ بقول الأحناف في هذه المسألة يعني أقوى، وتحقيقا لمصالح الناس، وهو أيضا لا يتعارض مع الدليل، لأن المعنى يحتمل معنى التفرق، يكون التفرق هنا معنى مجازي، أي التفرق يكون بإنهاء هذه الصفقة، لا يكون بمجرد، وإن كان المعنى الراجح إن إذا تعارض المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي فإنه تقدم الحقيقة ولا يلجأ إلى المجاز إلا بقرينة واضحة. لأن الشافعية يقولون في مسألة المتبايعان، يقولان مش المتبايعان الذين يبيع أحدهما الآخر، وإنما هما اللذان يناقشان الصفقة، لأن كلمة المتبايعان تطلق مجازا أيضا على اللذان سيتبايعا، من باب قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، فهو لم يعد يتيما بعد أن أعطيته ماله، فأطلق الشارع اسم اليتيم باعتبار ما كان، فكذلك أيضا هو يطلق باعتبار ما سيكون. فعلى هذا التخريج يعني تكون هذه الصورة، ومن ثم فهذه صور الخيار. لكن إن شاء الله في الفصول القادمة إن شاء الله سنعرض لمزيد من التفصيل في مسائل الأمور المعاصرة المتعلقة بالسلام، وإن كان هذا سيفرض علينا شيئا من التوسع القليل عن هذا، لكني أرى والله أعلم أنه لا مناص من الحديث عنه، لأنه مهم جدا إن شاء الله. أيوة نعم، هذا صحيح، وهم يقولون أنه من شذوذ أقوال الشافعية. والشافعية في الحقيقة هم يقولون إن الصورة الواردة، هم يختلفون عن بقية المذاهب، لأنهم يقولون إن هذه الصورة الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها أن العينة معناها هو أن يبيع الرجل شيئا أو سلعة يعني نسيئة، ثم بعد ذلك يبيع المشتري نفس السلعة للبائع الأول، هذه السلعة فوري أو كاش. فالشافعية يقولون هذا اجتهاد من السيدة عائشة، وهم لا يعني في الجديد على المذهب لا يقولون بعمل الصحابي، لا يقولون بقول الصحابي أو مذهب الصحابي حقيقة، يقولون لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها لما سمعت زيد هو الذي باع هذا النوع من البيوع، فردت عليه عائشة رضي الله عنها قالت لقد إيه بقى، لقد خسر زيد حجه وصدقته وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يرجع عن هذا أو يتوب. فهذا مذهب صحابي، سيدة عائشة تراه وزيد رأى رأيا آخر، هذه هي المسألة. فالشافعي يقول يعني كيف يعني أقلد من إذا عاصرته حاججته؟ فطبعا المذاهب الأخرى تقول أن هذه صورة من صور العينة، ويحكمون على قول الشافعي فيها بالشذوذ، لكن هذا يعني تخريج الشافعية على هذه المسألة في مسألة بيع العينة، وربما نتناولها بشيء من التفصيل بعرض أقوال المذاهب الأخرى في لقاء قادم إن شاء الله أيضا. ويبدو أن الوقت يعني انسحب منا، فسنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، وصلي اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.